بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس الرابع عشر بعد المئة نلتقي مع فقه العبادات، ونسأل سؤالا هو: ما المقصود بالخشوع في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله، لان ربنا يوم القيامة هيقول للملائكة: يا ملائكتي اخرجوا من النار من ذكرني يوما وخافني في مقام. اسأل الله ان يجعلنا من الذاكرين. الخشوع هو استحضار القلب مع سكون الجوارح. يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون، الناس اللي لما بيقفوا من ايادي الله لا يقفون بالابدان وانما يقفون بالقلوب. يعني لما يقول الله اكبر خلاص. ليه الله اكبر في اول الصلاة؟ ما بنقولش الله اعظم، الله اعز، الله اكرم. مش معنى الله اكبر، لان ربنا عارف الانسان دايما مشغول بطين الارض، فبيقول انت وقفت قدامي بقى، يبقى سيبك من المرتب والفلوس والعيال والزوج والفدادين والعربيات. ليه؟ لانني اكبر من هذا كله. لاننا اكبر، تبقى تسيب تسيب الاكبر وتمسك في الاصغر. اظن ما صح. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما يفحش. لا يليق. طب وبنرفع ايدينا ليه؟ ما كنا نحط الله أكبر وايدينا جنبنا. قال لك لا، ده رفع ايديك ده هو إشارة على أنك رميت الدنيا وراء ظهرك. يعني لما واحد يقول لك المسألة الفلانية تقول له ارمها وراء ظهرك، ما يهمكش. سيبك. يبقى انت بتقول الله اكبر بترفع ايديك يعني يا دنيا، روح في داهية بقى في بني بقى شوف حال الماء. 5 دقايق لله لله. ولذلك ربنا بيقول للدنيا ايه؟ يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. ولذلك هي استخدمت ناس كتير. كل واحد غافل عن الله يبقى الدنيا استخدمته. تعرف اول الانسان المؤمن ما بنحط في قبره بيحصل له ايه؟ واول الفاجر ما بنحط في قبره بيحصل له ايه؟ الصلاة ده ايه؟ الصلاة ده ايه؟ ده اثرها مش ممتد في الدنيا بس، ده اثرها ممتد في وحدة القبر، في الوحشة بتبقى مربطة جنب راسك تمام. شوف الحراسة، وبتبقى ماسكة ايه؟ برنج وكينج وشينج جنب راسك، ماسكة رفع السلاح كده، رفع السلاح. ها اول المؤمن ما بيحط في القبر، شوف النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله، تقول لا اله الا الله. ما هو النبي خرج ذات يوم على اصحابه فايدهم يضحكون، قال لهم لما تضحكون؟ والله لو علمتم ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم الى الصعوبات تجأرون وما استمتعتم بالنساء على الفرش. ليه يا نبي؟ قال لقد كان معي آنفا اخي جبريل. جبريل لسه سايبني دلوقتي، قبل ما اطلع عليكم كان في اجتماع بيني وبين مين؟ وبين جبريل. ها شوف اهو دي الاجتماعات اللي اتشرف، واخد بالك من كلامي؟ دي الاجتماعات، دي الاجتماعات اللي اتشرف. كان مجتمع مع مين؟ مع جبريل. اذا في خبر نازل من السماء، خير يا رسول الله، خير يا حبيب الله. ما تصلوا عليها رجاله. قال له يا محمد اخبر امتك بان القبر يقول لهم اذكروني كل يوم، ما تنسونيش، انا بيت الوحدة. ده القبر بيقول انا بيت الوحشة، انا بيت الغربة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت الضيق، الا من وسعني الله عليه. طب ايه تاني؟ قال اسمع يا سيدي، اول المؤمن ما بيدفن بيدفن رأسه الى القبلة وينام على شقه الايمن وخده على التراب، واول الدود ما بيجي ياكل ياكل مين؟ ياكل سيادة الملك وسيادة الرئيس وسيادة الحاكم وسيادة السلطان. اول ما يبدأ ياكل، انت لما بتتحط قدامك السفرة بتقول ابدأوا بسيد الطعام. مين يا عم سيد الطعام؟ اللحمة. هذا كلام سليم يعني؟ يلا ما فيها ناس من لا اله الا الله، فيها ناس عندها عادة سيئة في الاكل، يقدم لك الويكة الاول. الويكة عبارة عن بامية مهروسة هرس يعني كاسحات الغام اللي هرساها، يقول لك كل، ويجيب لك البتاو تغيب تاكل لغاية ما تملى بطنك، ويجيب لك حتتين اللحمة في الاكل، تقول له ده انا شبعت. ها فالراجل ده بقى تقول له لا ابدأوا بسيد الطعام، هات اللحمة الاول. ها شوف الدود اول ما يبدأ ياكل يبدأ بايه؟ بالعين اليمين. شوف يبدأ بالعين اليمين ليه؟ ما هي العوار، مش هو مدفون على جنبه اليمين وخده على التراب؟ يوم يبدأ بالعين لان العين طرية، يخلص ويطلع بقى على اللحم والجلد، وبعدين الاخر بقى يتسلى على العظم بقى. بعد شهر بعد شهرين تلاقي نفسك شوية عبارة عن شوية تراب ابيض. الله مين ده؟ ده فلان. لا اله الا الله. تقوم تعمل ايه؟ شوف القبر بيقول لك ايه؟ بعدما يدفن المؤمن ينبعث له صوت من جوف القبر يقول له مرحبا بك واهلا. القبر بيقول له بقى اهو مرحبا بك واهلا، لقد كنت من خير من يمشي على الارض. ها اما وقد وليت امرك، ما دام جيت لي بقى هنا ها انا كنت الحقيقة منتظرك من زمان لانك رجل صالح وبتصلي والناس بتحبك وجلساتك في المساجد، وانا بقى ربنا قال لي انا بعته لك اهو. شوف بقى اتصرف معاك. انا وقد وليت امرك فسوف ترى صنيعي بك وكرمي لك. شوف بقى لما واحد يبقى رايح ضيف عند واحد والواحد ده بيحبه، ساعات يقدم له شيء اول وبعدين يقدم له الحاجه المتلجه بعدين يقول له مش كنت يا اخي تقدم الساخن بعد المتلج؟ يقول له والله انا فرحتي بيك منسيه، انا مش عارف اقدم لك ايه، انا محتار اقدم لك ايه. والموز والبرتقال عايز يجيب له الدنيا كلها فرحان. فالقبر فرحان بالعبد المؤمن لانه نزل ضيف عليه. قال له ده انا كنت من زمان عايز اشوفها، ده انا بحب الناس الطيبين. فلا تعلمن صنيعي بك وكرمي لك. نعم. وبينما المؤمن كذلك اذ يدخل عليه مخلوق جميل الخلقة كأن الشمس تجري في وجهه فيقول له لا تدري من انا يا عبد الله، انا عملك الصالح. انا عملك الصالح. فيتسع قبره عليه مد البصر. وانت تظن مفكرين ان القبر هو عبارة عن شوية الطوب اللي على بعض دول اللي ده في حاجة ورا القبر اسمها عالم البرزخ لا يدري مداه وسعته الا الله. اللي ربنا بيقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ده القبر ده بس بنشيل فيه شويه العظم وشويه البتاع عشان الريحه ما تطلعش بره، انما وراء القبر برزخ، والبرزخ ده لا يدري مداه الا الله. يتسع قبره عليه مد البصر وتفتح له طاقه الى الجنه يرى فيها روحا وريحانا وجنة نعيم. يا سلام يا سلام. يبص يلاقي عمله قاعد جنبه صورة جميلة، صديق عظيم ورفيق كريم قاعد جنبه، والقبر اتسع لانه بقى برزخ، عالم البرزخ، مد البصر يبص ما يشوفش الاخر لانه بقى واسع. وعلى طول الارسال ينتقل من عالم البرزخ الى عالم الجنة. يبص هنا في الجنة فتحت فايه، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. خد بالك يا سيدي، خد بالك وحد. ولذلك في وحدة يهودية امرت بالنبي وكانت فتاة في سن ال20 ولكن ابويها كافرات، وامنت رغم انفهما، فلما ماتت جاء ابواها الى سيدنا محمد وقال له يا محمد نريد ان تعلمنا اين ابنتنا، افي جنة ام في نار؟ ده انا عايزك توحد الله كده تقول لا اله الا الله، وسيبك بقى من الدنيا شوية، سيبك من الناس، وسيبك من شياطين الناس، وسيبك من نفاق الناس وكذب الناس ودجل الناس، وقل اعوذ برب الناس. قال له عايزين نعرف البنت دي فين، ده هي سابت دين اليهودية وجت معاك انت، فبس عايزين نطمئن، مش كفاية انها سابت غصبا عننا، عايزين بقى نشوف راح فين. النبي خدته ونادى عليها يا فلانة فردت عليها لبيه من داخل القبر لبيك يا رسول الله. قال لها في الجنة انت ام في النار؟ قالت انا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال لها اجيبي يا باكي. قالت والله لا اجيبه. قال لها ولماذا؟ قالت لانني رأيت ربي خيرا من ابي. خلاص درحت هناك تجاوب ابوها مين؟ ابوها مين ده؟ ابوها بالنسبة لها بقى ابو جلنبو دلوقتي يهودي ملحوش حاجة. ابوها مين وبتاع مين؟ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل. هم فاضيين دول مش فاضيين، ده وراهم زيارات وراهم ملايكة وراهم زيارات في سوق الجنة وزيارات للرحمن جل جلاله. للرحمن جل جلاله اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. لقد رأيت ربي خيرا من ابي. ما هو اللي بيروح هناك لا يمكن يرجع الدنيا تاني. واهل الخير لا يمكن يفكروا في الدنيا تاني. زي ايه؟ قال لك ساعة الاخرة بعد الموت كساعة الدنيا بالنسبة للجنين اذا خرج من بطن امه. يعني اول واد ما بيتولد بتبص تلاقي يصرخ شوية. قال انت بتصرخ ليه؟ لانه زي نظار الدنيا. طيب بقول لك ايه، انت زعلان؟ طب ترجع بطن امك تاني يقول اعملوا معروف. ارجع فين؟ ما صدقت ان انا شميت الهوا، ده انا كنت قاعد جوه مقفص. برضه المؤمن لما يموت ترجع الدنيا تاني يقول ايه دنيا؟ ده انا هنا في جنات ونهر في ساعة وراحة وجنة نعيم. روح وريحان وجنة نعيم. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. الروح هو الراحة والريحان هو ذو الرائحة الطيبة. فتح عليه الطاقة من الجنة تبص تلاقي وجد ما في الجنة من روح وراحة ونعيم. يوم يقوله المؤمن يقول يا ربي اقم الساعة الان حتى انقلب الى اهلي مسرورا. يا رب اقوم القيامة، ده انا حاجة عظيمة عشان اروح ابشر اهلي. اقول لهم شوف انا فين. اقم الساعة اقم الساعة. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد بيقول ان في الجنة درجة خصصها الله لمن ذكر الموت كل يوم 20 مرة. اللي يذكر الموت كل يوم 20 مرة. يعني ايه اذكره 20 مرة؟ يعني امسك سفحة واقول الموت الموت الموت الموت الموت الموت. لا، هو ذكر الموت باللسان ده ذكر الموت بالقلب. يعني لما يجي واحد يقول له خد القرشين دول كده جدعانة يعني عشان توضب لي الشغلة الفلانية رشوة، يعني يقول اني اخاف الله رب العالمين. ليه؟ لان هموت. اما يبقى ابوه يموت ياخد حقوق اخواته. وتروح اخته تقول له يا اخوان عايز نصيبي في ابويا، العيال عريانين وجعانين وداخل علينا برد. يوم الله خد يا خد يا بنتي. قال ايه يا اخويا اللي غير اخلاق ده، انت كنت كايس على الدنيا. قال لا والله شفت ابوك مات وترمى في التراب كفر. يبقى ذكر ايه؟ الموت. يبقى ذكر الموت. وما دام ذكر الموت سيخشع قلبه. هياخد ايه؟ هياخد ايه؟ ده مكتوب على باب القبر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم. خلاص انتهى، لا نصير ولا وكيل ولا شفيع، انما الله. ما توحد الله. لا لا اله الا الله. امال الفاجر لما يصل يحصل ايه؟ يقول له القبر لا اهلا بك ولا مرحبا، لقد كنت شر من يمشي على الارض، اما وقد وليت امرك فسوف ترى ما ساصنعه بك. فيدخل عليه مخلوق قبيح الخلقة، يخرج من عينيه نار ومن دبره نار، ويقول له الا تعلم من انا؟ انا عملك السيء. الاحضار البارزة الكمشت، الخدان دخلتا، الانف مالا، الجسم تخشبا، البطن هبطت. ابن ادم ابن ادم، اكنت ترضى اكنت ترضى وانت على قيد الحياة بان يخلع ثيابك احد؟ انت الذي كنت تخلع ثياب نفسك. اذا اردت ان تغتسل في الدنيا كنت تخلع ثياب نفسك، ولكنك على خشبة الغسل لا تقوى على ذلك. يجلس كالمغسل ليخلع ثيابك ثوبا ثوبا، ويلقيك على خشبة الغسل عريانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. وعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي فإن الموت قد حان. وعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، مالي وللأموال أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. اذكر هذه الساعة، اذكر هذه الساعة، اذكر هذه الساعة، والمغسل قد اقعدك على خشبة الغسل، لا حول لك ولا قوة. اين اولادك؟ واين اطفالك؟ اين بناتك؟ اين بناتك؟ اين اطفالك؟ اين اليتامى؟ اين اليتامى؟ ابوهم قد اغلقت عليه غرفة الغسل. اين بناتك؟ اين بناتك؟ اين اطفالك؟ اين اليتامى؟ اين اليتامى؟ ابوهم قد اغلقت عليه غرفة الغسل. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. الى اين وابانا؟ الى اين وابانا؟ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان صاحب المملكة الدائمة، سبحان صاحب العزة القائمة، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. فيكون تجردت من كل شيء في الدنيا حتى ثيابك، حتى ثيابك تركتها بجانب خشبة الغسل، حتى ثيابك، وجاءوا لك بثوب جديد يسمى الكفن، لا ثياب بعده، لا ثياب بعده، وانت الذي كنت تغير الثياب مرتين في اليوم. الله الله الله، لا باقي الا الله، لا واحد الا الله، لا واجد الا الله، لا ماجد الا الله، لا حي الا الله، لا قيوم الا الله، لا رافع الا الله، لا خافض الا الله، لا معطي الا الله، لا مانع الا الله، لا ضار الا الله، لا نافع الا الله، لا دائم الا الله، لا ملك الا الله، لا ملك الا الله، لا ملك الا الله، لا ملك الا الله، لا حاكم الا الله، لا سلطان الا الله، لا قدوس الا الله، لا قدوس الا الله، لا مهيمن الا الله، لا عزيز الا الله، لا جبار الا الله، لا خالق الا الله، لا مصور الا الله، لا بارئ الا الله، لا حسيب الا الله، لا رقيب الا الله، لا محيي الا الله، لا مميت الا الله. انا من انا؟ انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغضا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. ابن ادم، انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. ابن ادم، انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، اعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، ابن آدم المغسل الآن يضع يده على بطنك ويضغط عليها وأنت لا تقوى على أن تقولها. ما لكم نسيتم هذه الساعة؟ ما للأرحام قطعناها وما للضعفاء قدسناها؟ ما للأموال قد بالباطل أكلناها؟ ما لليتامى أصبحوا على موائد اللئام ضياعا؟ ما للعيون أصبحت لا تسمع؟ ما للآذان أصبحت لا تسمع؟ ما للقلوب أصبحت لا تخشع؟ ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع؟ ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني؟ ما لنا نسينا هذه الساعة؟ ما لنا نسيناها وضيعناها وبددناها وما ذكرناها؟ المغسل أضغط على بطنك وأنت بين يديه كالدرهم بين كفيه. المغسل الآن يجلسك ليلبسك الكفن، وقد لف الرأس وربطت الرقبة وحشي الأنف والفم قطما، وكنت في حياتك لا تقوى على أن يضع أحد يده على فمك أو أنفك، وربطت القدمان. أنت الآن محمول لتوضع في خشبة الرحيل، وعندما توضع في خشبة الرحيل تنادي: يا أهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. يا رب يا رب. يا أهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. كلا كلا، اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، الى ربك يومئذ المساق. المساق الى الله، المساق الى الله. وباي شيء وصانا عند سفرنا الطويل؟ ايها السادة الاعزاء، التمس منكم العذر فما عدت اقوى على مواصلة الكلام. فالمقام رهيب، المقام لا تشرحه العبارة. انا ما زلت احبو الى الشاطئ الذي عبر بحره الانبياء، ولكني استأنف الكلام بعد ان اعود الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاكرمين، ماذا قال حبيبنا للمسافرين السفر الطويل؟ ماذا قال؟ اسمعوا ما قال. يا ابا ذر، يا ابا ذر جدد السفينة فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل، واخلص العمل فإن الناقب بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كروت. وما زال ابن آدم في الطريق إلى قبره، فإذا فتح باب القبر تخلى عنك كل شيء إلا شيئا واحدا هو عملك. المال ما فارق البيت، والاهل والاولاد ما استطاعوا ان يدخلوا معك القبر ولو ساعة، لان باب القبر مكتوب عليه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فتح باب القبر، وعندما دخلت القبر لم يكن معك الا العمل، فانظر ماذا يفعل العمل الصالح معك في قبرك. الصلاة تجلس عن يمينك، والصيام يجلس عن شمالك، وقراءة القرآن وذكر الله على جانب رأسك، والمشي الى المساجد واتباع الجنائز والصدقات عند قدميك، ويدخل عليك الصبر فلا يجد له مكانا، فيجلس الصبر في جانب من جوانب القبر. أرأيت كيف ينفع العمل الصالح؟ لا جليس ولا أنيس ولا صديق ولا رفيق. الصلاة على اليمين. وقد قال حاتم الاصم رضي الله عنه: اذا اردت ان ادخل الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم اتم ركوعها وسجودها. فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. الصلاة في قبرك عبارة عن ملازم اول عن يمينك. الصلاة مفتاح الجنة. اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة، فهل نحن اقمناها؟ هل نحن امرنا اولادنا بالصلاة لسبع سنين؟ هل نحن ضربناهم على تركها لعشر سنين؟ يا معشر المسلمين، انا لا يسعني في هذا المكان الا ان اقول لحضراتكم عندما يدخل الملكان السائلان للميت في قبره اذا اتياه من جهة رأسه قال القرآن لا تقلقاه من جهته، اذا اتياه من جهة اليمين قالت الصلاة لا تفزعاه من جانبه، اذا جاءه من جهة الشمال قال الصيام لا تقلقاه من ناحيتي، اذا اتياه من جهة القدمين قال اتباع الجنائز والمشي الى المساجد والصدقات لا تقلقاه من طرفي، فيقول له الملكان نم في روض من رياض الجنة. اما الصبر وقد اخذ جانبا من جوانب القبر ولم يجد حول الميت موقعا يعسكر فيه، فاقول الصبر للاعمال الصالحة لقد كفيتموه عذاب القبر، اما انا فساقف بجانبه عند الميزان حتى ادخله الجنة. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا الرضا بالقضاء، وارزقنا الشكر عند الرخاء. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واشف امراضنا وارحم امواتنا واد ديوننا ووسع ارزاقنا واهد اولادنا وبصرنا بعيوبنا واحسن ختامنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وينهى